Uploaded by اتنين هي بين البيت والجراحه كام يوم؟ 10 ايام. لا ده الريتم اول حاجه الريتم. لحد ما يخلص جراحه يعني 10 ايام للمعالج. يبقى كافيه جدا لتقليص النسبه اللي قالوا عليها. طيب اذا انت بياخد يا جماعه اضطررت اذا انت اضطررت فقط يجوز دي يعني عندي بعض المواضيع ما تجيش ليه انا عايزك النسا من الاول لا مفيش وقت انا مثلا ايه مش قاري الفايبرويد مش قاري الانتي بارت مش قاري البوست بارت مش قاري بيبي في الاند بريجننت مش قاري كونتراسبشن موضوعين ثلاثه يجوز ليا اني اذاكرهم رابدي اول اسبوع 11 فقط من بعد اول اسبوع 11 ما يعدي نفر لو سايب النسا مش عارف ولا كلمه واتخلص يعني انا باعي امتحان الجراحه ثلاث اسابيع ثلاث اسابيع لو عدى منهم اول اسبوع ما خلصت الجراحه تخش فيري دينجر. طيب في ناس جماعه يعمل ايه؟ وده جدول ثاني انا بحل مشكله اللي عايز يبدا ان انت كام يوم في حاجه ثانيه قلل وانا ده اللي قايلكم منه ممكن اول اسبوع اذاكر نسا وجراحه يعني اذاكر جراحه واذاكر اتقسم يومك نص جراحه ونص نسا. دكتور ياسر انا بحكي لك خبرتي 8 سنه مع الطلبه اللي بتعمل انا يا دكتور ياسر ما بعرفش اعمل الحكايه دي انا ماشي ادب اليوم يعني انت كله يا جراحه كله ما ينفعش اقول نص ونص حلو يبقى باشا تركمان اخد اول اسبوع او خمس ايام اديهم نسا لا طبعا الجراحه هي الماده الاولى بقى بيشتغل عليه لا قدر الله اللي بيدرس في الجراحه بيدرس في النساء من الماده الاولى ومتصاميه قدر لو ما وفقتش في الامتحان بذاكر النساء كله ولو وفقت في الجراحه باكل النساء اكل ليه؟ لان انا وفقت عايز اكمل الماده الثانيه فالجراحه هي الدينومينيتور اديني بتكلم بلغه الناس عارفين الدينومينيتور؟ والاكسجين ايوه ايه الجراحه هي الدينومينيتور يعني هي الدايركتور بتاعنا في جدول تاني ادبي هتبتدي الجراحه من بكره او من 1/11 من بكره مفيش لزوم البيت تحت اي طلب مفيش لزوم البيت تقعدوا تذاكروا جماعه تقعدوا من بكره تذاكروا الا بعض الطلبه اللي عندهم درس لسه مستمر ينزل طبعا ده دكتور لسه لحد بشهر ولكن بكره كام؟ يبقى في يوم اهو خدوا نفسك النهارده بالليل في نص يوم في يوم ونص اهو طيب واحد جماعه لا لا لا لو سمحت الاراء اللي انا هقولها غير قابله للمناقشه ليه ازاي؟ انا اقول بعد ما تخرج من القاعه دي اعتبرني مجنون وانا اللي انت عايزه اذا عملت اللي انت عايزه لو حصل اي دمي لا تلومني الا نفسي اللي انا قايله الطبيب طب انا بقالي حاجه في الجراحه يا باشا بالعربي انا عايز النسا ثلاث اربع خمس ايام من 11 السبب قلنا اعمل ايه؟ ما تاخدش اول اربع خمس ايام من 11 بالنسا ده اكبر غلط يقول لك انا من بكره واخد 30 وواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وما بص كده بقى امتحان الجراحه كذا و20 يوم يا نهار ابيض هات الاقي كله خد مني يوم اعمل ايه دلوقتي؟ هات ايه؟ تعمل ايه بقى؟ اعمل ذنب ابتدي الجراحة من بكرة أو ادي بكرة للناس بقى نشوف اللي بقيلك بكرة بالليل إيه وابتدي أقول لكم أنا الجراحة خلص كذا مرة ابتدي الجراحة من 1/11 خلص أول مرة بدري وبقيت يعني أول مراجعة خلصت وبعدين خد أربع أيام أو حتى بقى أنت مزنوق إيه ما الناس اللي قاعدة قدامي دي إيه اللي ذاكر ربع نسا واللي ذاكر ثلاث أرباعها واللي ذاكر فأنا قصدك بص الدكتور مندوق قال لنا الدكتور نادر هذا المحترم مش عارف كلامه كنت تبدا الجراحه يوم 1/11 وهو عليها من جدول يطلب كتير مذاكره بعد الجراحه ده انا صحيح دكتور مندوق انا ياسر يعني قصدي مش عارف ايه الورقه دي يعني خد راي مندوق خد راي حتى قليل انا ادوك راي انا راي انا في الجامعه واحده ناس في واحده اول مراجعه للجراحه سنة غلطة 15 يوم لا غلطة 10 ايام بس واروح واخد 4 ايام دي السنة يبقى انا عامل اول مراجعة للجراحة مطمن واروح واخد 3 4 ايام للناس او يومين حسب بقى يومين 3 4 الماكسيمم 4 5 ايام بكثير بعد كده في ثاني مراجعة للجراحة يبقى انا خلصت النت وسبتها بس النت ده مرجع الجراحة انا عامل اول مراجعة يا ما فكر كده وانا بذكر ان انت اقول ايه ده الامتحان بيقى عليه كذا 20 يوم ايوه انا قريتها مره ما دي الثانيه ده صح اي دكتور ثاني هينصح مندوح حشاب سكري اتكيت اوبينيا ده ماي اوبينيا اللي انا شايفها انت بقى رايك راي مندوح راي حشاب راي سكري انت ما انت عايز كل الناس جماعه هقول الجدول ده في الاخر طب تعالوا بقى يلا برنش برنش مع بعض كده نتكلم فيه عندنا جماعة نديه البرانكيات الاول السبري ثايرويد لا انت هتكتب كده في الورقة دي لا انت هتكتب ثلاث ورقات كوليسترول كده ولا حاجة يعني ثايرويد عايز البرانكيات الاولى طويلة شوية توقعات شوية قليلة ثايرويد طبعا ده من البرانكيات دي تتعمل كامله ليه؟ وانا اقول لك الاهم دي ايه؟ ان الثيرويد خلي بالك الثيرويد انت بعد الريتم انت دخلت الثاني خلاص دي لون تيك ب 80 يعني مش الريتم بس هو نايم بص الثيرويد هتتعمل كامله من جلده لجلده اقوى ما فيها ريتم ايه؟ بص اسئله الريتم الشهيره فيها ثلاثه دول على قدر مستوى كلاس ايه سعر السكوردس سعر الاولاد سعر النزول كلش ثلاث دول مش الاقصى ايه ليه والثلاثه متوقعين بنفس لان الابريل انا بنقل لك جماعه خبره امتحان الجراحه انا مش هحط ارائي الشخصيه اقول لك ايه شيل السيرتي وبلاد لا ايمان يبقى انا اضيعت نيوبلاد والثالث السكوت والثلاثة من الديول دول تلات أسئلة كلاس إيه عربية صحي قدام القهوة 736 نوع يا ترى أي حد ركن قدام القهوة لو حد ركن عربية قدام القهوة عربية كحلي قدام القهوة أيا كان نوع كحلي قدام القهوة بعد كده يا جماعة كلاس بي اللي هي السيمبل جويتر والانفلاميشن والسليتري ثيرود نزول اللي قصدي ان الثيرود جوستر تسال قصدي الثيرود جوستر تسال الثاير بلوستر تيست والسيمبل جويتر والانفلاميشن دول كلاس دي يعني اسئله لما تيجي تذاكر بقى تقرا الثيروس ازاي؟ اقرا الانفلاميشن والثيروسكوزس والنيوبلان والسوليت دلوقتي انت بتراجع بقى بس ارجع اقرا الايه؟ السيمبل وال بالظبط كده السيمبل وال طب تقول لي ما احنا كده قريناها ايوه احنا فرقنا لازم تقراها كلها ما بص اي برانش هتقري كله بس دي الاهم دي الاقل الثيرد عارف لازم من اول اناسب تقراها بس بسرعه دلوقتي دلوقتي عارف ممكن لازم تسيبه بتاعتك ازاي ايه اناسب بس هات ايه جولتر بص اول في فرق تحت 80 درجه اناسب بس شافوا ده مزاج عندك ايه جولتر قلت جولتر ليه؟ عشان بتعرف مع الديجريتيشن بتعرف مع الديجريتيشن ليه؟ عشان بريت مكان فاشل ايه بريت مكان فاشل ايه البريت الاثر فاشل ايه الديش؟ ايه الريليشن؟ ايه الزف؟ ايه الافراد؟ ايه مش عارف ايه؟ يلا ديش. بس ادي 80 درجه بسرعه يا خلصوا ادي. فالثيرويد برانش قوي. ست حالات اللون ثيرويد بريك ارتيريا فينا ابسومنت لينفا جينوماتي. ادي ست حالات النوم هم معبرينهم جدا الشرطات الباقيين اللي هيبوما وهيدروسين وفاريكوسين والنيرف وكل ده شرط اي حاجه غير ده شرط الجوال اللي هي شرط اللي هيدروسين شرط كل ده شرط اللونجات اللي هي ب 80 ثيرويد بريس ارتيريال فينس ابدومين لينفا جينوماتي. ثاني واحدة من اللونجات خلاص جماعة يبقى ده زي ما قلنا حضرتك الهكسي يبقى ده الثيرويد. بعد كده اخر كتاب الثيرويد في عندكم الازهر الهايبوثيرويد قراءة سريعة. نيجي بقى على الباراثيرويد والادرينال. بص الصراع جدا الباراثيرويد تفقيري قراية بالذات التيتن يعني الهايبر بارا والهايبو بارا. خلي بالك سؤال كلاسيكي لكن ممكن بوستر فيكتوم هايبر بارا ثيرويد بوستر فيكتوم التيتن ممكن ايه سؤال هايبر بارا ادي زي او لكن قرايه الادرينال كوشنج والحاجات دي صعب جدا تنزل دي كلاس دي دي اختصاص ضعيف يعني ايه اقرا لو خد عندك مضاد يعني ما تجيش تقرا اقرا لي ادرينال لا ادرينال ايه يا عم انت مش عارف ثيرويد صعبه يبقى الادرينال دي ايه يعني كان بلدها كده في اخر مراجعاتك اذا فضلها وقت ما فضلهاش وقت يبقى خلاص خلاص بس ادي الثيرويد. نيجي على البريست برضه ده انذر لونج كيس هيتعمل من جلد لجلد ليه والبريست اصلا في وزن الاستكاس الاربع امراض الكبار الاربع امراض الكبار كانسر فايبرادينوما وانفلاميشن هيتعملوا في نفس الوقت ده ده وقتك والكانسر شويه طبعا بيجوزك بعد كده تحفظ الموديل انتر خلاص يبقى البريد كانسر كلاس A بين كلهم كلاس B لسه بنجيب لك سؤال ديفرنشا بينهم تعرف ايه لازم تبقى ريبورت البريد بحفظ الكانسر وازاي قراءه متانيه بص بقى ولازم الثلاث اسئله المفروض الجراحه تخلص كم مره كل برانش ياخد قد ايه ده الجدول جماعه احنا الاول بقول كل كتاب ايه في ايه بعد كده اقول الجدول تخلص كم مره وقد ايه ده الجدول لا جماعه الوقت ده بعد كده في الثلاث اسئله في البريست بريست الشر بريست مال بريست ليه نجاوبين معاكم موديل انتر اجيت انا بقول للمره ال 700 لان برضه في طلبة المذكره ليه بتاعت سيلف اسسمنت دي مذكره حضرتك الناس ما اشتريتهاش برضه او صورها دي ده الموديل انتر للريتنج كويشن والديفرنشال ديجنوست مالها كله يعني بص لو واحد ما قراش دي هيضيع منه سؤال او اثنين ريتم مينيموم لو ما قراش دي خالص سؤال او اثنين ريتم مينيموم هنديله منه ديفرنشال دايجنوز حاجات دي مش سيلف اسيسمنت عنوانها كده اسمها صح سيرجيكال كوليكشن كوليكشن اوف سيرجي اند ديفرنشال دايجنوز يعني عنوان لو انا عايز احط فرانك How to write a written question and differentiate the notes in service. ودي الثلاثة مهمة في الجراحة دي خلاص؟ يلا. هي بريست في ثلاثة question. لازم نديره بريست ماس بريست بشار وبريست بيه. طبعا احنا جبنا الأسئلة بالنص. ما تذاكر كويس لأهم حاجتين في السنة في حل الأسئلة. خلاص؟ يلا بعد كده كتاب الفينس اللي هو كتاب الباسكولار كتاب الباسكولار البينا في سؤالين كلاس ايه دي بي سي افل مدر امبوليس ام بي ناس الف دي بي سي افل مدر امبوليس ام بي ناس الف رجاء وانا شغال جدا ما لا وباي عنوان في الكتاب انا نسيت فكروني يعني ممكن وانا شغالا كده بعنوان كذا ده نقراه ولا لا ممكن اي حد يرى اللي عايز يذكرك بالكتب بقى الورق والنظام ده يا دكتور اللي مش عارف الكورونا كبيره في التفكير اقرا ولا مش مهم يعني اي عنوان لو انا فيه فكره ان شاء الله مش عارف حاجه لكن لو كيف بس تفكرون جماعة دي بدي فينس ألسر الزمن اللي هو من قلت بس قول عنهم كلاس A بعد كده مريكوز بين كورونيك فينس انسفشنسي ديفرنشال ديفرنشال ألسر كلاس B على فكرة أول حاجتين بقولهم في كل برانش بدقيقتين متوقعة فيه بعد كده ينفجر فينس ده أول برانش بعد كده برانش ينفجر ده بعد فاصل ولا لسه برضه اللي انفجر على بعضه ان يجريت الريس يعني ما بقرا اقرا ارتيريال فينس بوك ارتيريال فينس انفكت مين الاغلى ارتيريال وما فينس انفكت اللي انفكت على بعضه اقل وطئا من ارتيريال فينس يا الاكس بوك البريد لازم السؤال سؤال ايه دي اللي الثيرويد مش لازم يعني ما جابوش حرام بس يعني ده عارف في سؤال بريد والثيرويد لازم سؤال يا ممكن بجيب بس بيفتوش انها لازم بص بقى الارتيريال شبه لازم يعني ممكن لازم الفينس كذلك يكتبوا الفينس متوقع سؤال ارتيريال متوقع سؤال اللي انفتك بيبقى غير متوقع ايه دي طب لو انا هقرا اقرا في تقرا اللي فوق اللي هي الهوش اللي مفهومه والتبي اللي انفذ نفسه بقيته كله كلام لكن اللي مفهومه والتبي اللي انفذ نفسه في تجميع كده برضه قراءة اللي هي هوش اللي تجيب اللي انفذ نفسه كوزو اللي انفذ نفسه اقراءة قراءة نيجي على الارتيريال دي هو الارتيريال هو الاهم من الفاسكولار الأرتيريا الأقلام الأرتيريا يحيي الجيب يحيي الجيب سؤال صحيح هم أربع أسئلة طبعا الأرتيريا والإقلام كلها في حاجة كتير كيف يعني لون كيف نقدر نشوف كيف قلت اللون جيب 80 فانت دلوقتي بتخلص من الشفوي ومن ومن عمل ومن كل من نظر وكل بص ده اربع اسئله يعني ايه جرمانيك وباسيتيك كيميا وده اصل السؤال دي سيمبوليك ثرومبوتيك تروماتيك ولو اختار واحده تبقى سيمبوليك يعني يجيب الثالثه سيمبوليك لكن الثرومبوتيك لو اختار رقم اثنين مانجمنت اوف كرونيك كيميا دول اهم سؤالين سؤال متوقع ان هو يجيبه السنه دي في رايي انا ده يا ريت تفوت ودي سالوك اول امبارح ازاي نكتبه بالتفصيل وشرحناه بالتفصيل ده يا ريت تفوت بنهز بقى القسم سبعه جراحه اللي هو يرقصه الدكتور امام يموتوا في سرعه الالف سندروم سرعه الالف سندروم لا بص بقى اول سؤالين او خلي بقى اول ثلاث اسئله كمان كلاس ايه شراسه ايه السندروم كلاس دي لكن في الارتير الشغل لازم ياخد سؤال عن الاربعه دول زي ما تفوت شراسه ايه السندروم دول يعني سؤالين فلسفي متوقعين لكن السؤالين البيسك ماشي وغفيت كيميا وكروس كيميا ما دول يعني يعني كل سنه متوقعين دول اهم سؤالين في الفاسكولار كله اهم سؤالين في كتاب الفاسكولار يعني يا جماعه لو قلت للدكتور ياسر الفاسكولار 10 6 اسئله فيه من الاهم للاقل كتاب الفاسكولار اكيوت كيميا وكرونيك كيميا بعديهم دي في دي وفيروس الفا بعديهم لوفوما وكبير انفتاما كل برانش دي فدول اقوى سؤالين في الكتاب كله اكيوت كيميا وكرونيك كيميا من لكن مع دكتور امام هيفكر في الدايبيتك فود والانسولين كوليسترول. كان يوم معاك برضه كل واحد ياخد قرايه 5 دقايق بالظبط يتكلم عليه. بعد كده بقى التريبيت شابتر اقراه يعني بص بيت شابتر بقى ايه برجر واسيروسكلروزس ولينوس ديزيز والايبيديكس ده وانيوريزم. فاهمين المفروض ده هيتقري ماشي وهيمنجيوما. لكن شوف رغم الهيمنجيوما جت تبقى تكتيكيه برضه مش كلاس ايه يعني مش متوقعه لكن رابتو ريزم. لكن تعمل دول الاول بقى التريبيت ده هيقري بتاعه. تعمل ايه بقى؟ جماعه الاسئله كلاس ايه للاسف كلاس دي زي ذاكر ازاي يا دكتور ياسر؟ عناوين فقط تحفظ عناوين وتفاصيل قراءه. السؤال الهيمنجيوما لما جه لسه انا شرحته الهيمنجيوما اول امبارح كان اقصى احلام الطلبه ايه؟ عايزين بس يغشوا من بعض انواع الهيمنجيوما الكابيلر والكافيرنس واركيليا والكومبر والكابيلر الثلاث انواع تروبيري وبورتوالي الاثنين وزيهم باتش. بس حضرتك فاكيد سنة اعمل ايه؟ عايز اقرا الهيمنجيوما مش متوقعه تيجي السرير ان هو كمان جاب اول مره مش كل مره خليته الهيمنجيوما لكن ابقى عارف عناوينها برضه. خلاص؟ تمام كده. بعد كده نخش على احنا قلنا كتاب الاندوينوس كروتا كتاب الاندوينوس كروتا هيرنيا الهيرنيا فيها سؤالين كلاس ايه كومبليكيشنز اوف هيرنيا والفيمورال هيرنيا. دول كلاس ايه بعد كده بقيت الشابتر كلاس بي رغبه برم بلايك جواينا ما تلين كلام بس يعني يعني بس تبقى منظرك بعيد ولا ايه ديسكاس جواينا نيرن. خلي بالك انا كاتب في الورق اهوت ديسكاس نيرن لو عايز ديسكاس نيرن ولا نيرن كويس وكتب السؤال ده نسينا بعدين في الكلين الطلبه لو كاتب الفيلم ولا نيرن سنه 27 دي ما كاتب الفيلم ولا نيرن في الورق بتديك سبعة بس. أيوة لأن الكومبليكيشن ده راح في الأول. ده بتشيع معاها. يعني فاهم قصدي إيه؟ يعني في الأول دلوقتي رحت الكومبليكيشن وفيرن. وأنا بقول لك إيه؟ تيمور أنا إزاي كنت أقول كومبليكيشن وفيرن؟ بس أنا قايل كده ليه؟ بعتبره مش هلاقي قبل لا، تعال تقول له. فاهمين قصدي أقول إيه؟ أي في الورق أنا مدي ورق الهيرن. أي هيرن بنقص 10 نقط. السايد. الإنت. فاهمين؟ ريدكشن، كلينيكال ديكشن، كومبليكيشن، تريتمنت، كومبليكيشن. اوعى تنسى الكومبليكيشن. بعد كده تقرا بقى الانجواينال، بارا امبلايكال، امبلايكال تقراها. تقراها لان حاله الهرنيا ب 40 في الامتحان في اساس ده تكون حاله الانجواينال ايه؟ يفتح دول الهرنيا، دول بيسالك اكزومبل. والبارا امبلايكال، والانسيشن، والرير، ومش الرير، لكن الريتم اقوال كوميونيكيشن دي كلاس ايه كلاس تمام والحته بتاع الفيمو باب الديستنس اهم سؤالين في باب الديستنس هو الامبيرفكت ديستنس. تخيل طبعا الامبيرفكت ديسيب ده نمره واحد الام ديسيب والمان ديسيب نمره واحد على طول والتورشن شوف ايه متوقعه دائما مش شرط انها تيجي تقول لي هي جت مره بس متوقعه دائما يعني زي اقول لك حاجه زي بقى انت عارف البريك على فكره ما نزلت ليه الثيرويد حد يقول الثيرويد مش جايه مش لازم تجي وتعال ثلاث اربع سنين ورا بعض ما تجيبوش ثيرويد خالص ولا لكن ينفع ولا دفعه ما تذاكرش ثيرويد اما نخدم يقول يا دكتور ده ثلاث دفعه فاتت ما جاش ولا مره ثيرويد ماشي براحته الكلام بيقول ده مش مندسم ممكن ما هقول لك حاجه هو في الاخر لو امتحان ثمان اسئله او 10 هو الدكتور امام في المرتين جاب 8 هيلاقي ثمان مواضيع من كل منهج بص شيخ لا ثمان مواضيع من كل منهج واقول لكم في الاخر ايه الاغلى يعني بص هما رئيس الاسم عنده 7 مواضيع صح؟ لا اكشن مش تمام هما 6 ان في عنده مسألة موضوعية لازم عضو مسالك سؤالين دول. يعني هقول لكم بعدين في الذكر عضو مسالك طبعا ادي سؤالين ريتم دول. بص بص البريس سؤال يعني بص عضو مسالك وبريس دول سؤال ادي ثلاث اسئله. بص الارتيريال ممكن، الفينس ممكن، الثلاث ممكن او ممكن لا. يعني هعلمكم انا ازاي الفن ايه البرانشات المضامين. عارف البرانشات المضامين ايه؟ بص عضو ومسالك ونيورو وبلاستيك وكارديو. شبه ما خمس أسئلة مضمون. لا ركزوا خمس برنشات بتديله خمس بيت انت بجيب منها كله. يعني ممكن بيت المنها جروح ده بايه؟ جروح جايب دول. بص جماعة لهم ايه؟ عضو ومسالك. بص عضو ومسالك وبرس. بص بس خلي دي في الاخر استفزوني ان انا قلت. بص انا عارف انت عايزين حاجه. بص عضو ومسالك وبريس اي ثلاثه. بعد كده كارديو ونيورو وبلاستيك بيختار اثنين منهم. ما جابش الثلاثه كارديو يعني وجاب الترمي ممكن يطنش الكارديو يعني يطنش البلاستيك. البلاستيك المره دي نرجع بيرم يعني باذن الله بلاستيك. يبقى النيورو شبه بيرجع يبقى ممكن الكارديو يقع ممكن بس مش معنى كده يعني ممكن هو اللي وقع. يبقى انا كده انا بتكلم في ايه؟ ها؟ كام سؤال قلنا؟ عظم ومسالك وبريس واثنين ادي خمسه. بقى ثلاث اسئله. الثلاثه دول بقى ممكن يبقى ايه؟ واحد او اثنين جي اي تي لازم. يبقى الواحد يلعب فيه. ده بقى ممكن يبقى ايه؟ ارتيريال. يبقى حاجه جنرال شوك لا ترانسفيوجن. الامتحان الثاني مش انت بتاعك يبقى فهمت قصدي دي برنسيك اغلى جاي تي كلها سؤال اثنين. يعني يوم ما بتجي اي تي بقى بص بنفحصها ثلاث اسئله يبقى كتير عليها جدا ثلاثه. لكن واحد او اثنين جاي تي واحد ساعات اثنين ثلاثه مثلا. لو حط ثلاثه يبقى الزنقه هي يبقى ثلاثه جاي تي وعظم ومسالك بص السيناريو ده سيناريو تاني يبقى ثلاثة جي اي تي بس مش اكتر من كده واثنين مسالك وعرض واحد بزاوية ادي خمسة. بقى عندي ثلاث اسئلة يا اخي. ساعتها الثلاث اسئلة دول ايه؟ هجيب لك واحد بريك واحد جنرال اللي هو مثلا واحد بلاستيك بقى او واحد نيورو. ودايما لما بيتخيروا في النيورو والبلاستيك والكارديو بيبقى النيورو اغلى ثم البلاستيك ثم الكارديو. هو ده انا بقول لك نص اساتذه الجراحه الكليه بفكر كده. جميع اساتذه الجراحه دي مسلمات للمبنى اللي انا بقولها لكم دي. اي رئيس قسم يحط امتحان ده في دماغه ما بتتغيرش من واحد لواحد. دي ايه؟ قالت بنت حنان. حد يقول يكذب؟ عارف هتذاكر ايه الاول؟ مش جاي تي اول حاجه ولا اخر حاجه؟ اخر حاجه. بص هتب 12 برنش في سؤال او اثنين في برنشات اربطوا سؤال. يعني البريس تك ارتيريا مسالك بيرن الجي اي تي بقى اسوفجر يا تك يا ما تكش. اه طبعا كولون تك يا ما تكش. كل برانش بلين تك ما تكش. ليفر تك ما تكش. طيب هقول لكم تذاكروا مين عشان تتكسفوا كده. دي برنشات خلصت البيت بيرن. يلا احنا فين وصلنا فين؟ التيست تيست انفيرتد ديستنس. بص الباقي كلاسي تيومرز بعديهم على طول تقرا تيومر كلاسي كلاسي بقى هايبر تيومرز ابديدوميتس فانكيولايتس كلاسيك. خلاص تقراهم بقى بسرعه. لكن بقول لك بص جماعه دي خبره السنين. لكن هو لو نزل لك سؤال ايه؟ ديسكاس فاجينال هيدروسير هتقول مش علينا؟ يعني مش علينا؟ عليكم انتوا عليه ما نرجع. والمهم ايه السؤال موجود. يبقى ده لكن ده الخبره بتقول كده. كده كده لازم تقرا الهيدروكسيل ورا بسرعه عشان كريم والبريتوسين. تست الخطأ التست مش تبع اليورو، التست مش تبع اليورو، التست مش تبع اليورو. يعني مفيش بقى هيدروبروجيكت وعم بيشد التست عادي، التست فرق تبع اليورو. دي وجهه نظر السيرفر تكتبوا بقى سكروت بتوع المسالك بيعتبروها تبعهم، هم يعتبروا زي هم عايزين. لكن احنا دلوقتي بقى يلا انا كده خلصت كتاب ايه مهندس سكروت خلص. طب يلا كتاب اللي بعده ايه؟ تعالوا هاتوا البوك العظم والمسالك. عيني والله ما انا كاتب. يلا كتاب العظم، العظم الحاجات كلاس ايه، الستة فراكشرات والقص ملك، الستة فراكشرات والاسود قص ملك، الستة فراكشرات اقواهم الاربعة المعروفين كل الجزوبرة كومبايلر ونكتيمر وفيما اضعفهم البوكس وكلاس. والقص ما بيتس الجامد فيها الاكيوت قص ما اكيوت قص ما كلاس دي تحط دي الديسلوكيشن والفراكشر بيلدر. ديسلوكيشن اللي هي هيب وشوت وغيره مع بعد ايه؟ بعد اي حاجه تانية كلاسي تيومر. تيومر اي حاجه المقدمة الأولى اللي في كتاب العرض ممكن ينزل الناس سؤالين lines of treatment of fracture أو complications of fracture. سؤال عام يعني عجلات fracture عايز general complications of fracture in general أو treatment of fracture. نعم إيه؟ لا دول تحطهم تبع كلاس ايه ليه؟ ما انت غصب عنك انت راجل ست وستة فراكشر يعني هم ايه انكلودد ويزن شغلك يعني هم يعتبروا كلاس ايه ومش ايه ما انت غصب عنك بعدي عليهم يعني. اي حاجه تانية في العظم كلاس سي. نيجي بقى على مسالك للاسف المسالك من البلانشيت اللي اسئلتها في الزراعه على قدر المستويات يعني الاهم ريلاتيف اللي كلهم هم ريلاتيف الاهم ريلاتيف هما الستون بروستاتيك تيومر ستون بروستاتيك تيومر سواء السمال او المالجنت والسمال اهم السمال والمالجنت بروستات والسمال اهم هايبر نيكروزس هايبر نيكروما تروب بالترتيب ده على فكره يعني بص الاقل الاهم الاهم الاهم زي ما انا مرتب يعني الترتيب ده مقصود ليه ستون بروستات هيدرونيكروز هيدرون بروما تروما تروما كدني او بلدر او يوريترا فعندما الكدن الاهم جماعة دول هتعملهم كلهم ليه؟ ان واحد منهم جاي مع الريتنشن والهيماتوريا طبعا دول تجمع كدن لازم ايه بوزيتيف. الدكتور ايمان ما جابش غيرهم في اول امتحانين، ما جابش ولا واحد من دول. اول مره جبت الجبر في هيماتوريا، ثاني مره فيش. بس هما دول اللي حطوهم دكتور ايمان، ما فيش ولا ما فيش. بعد كده بقيت المسألة الإراق لكي سيركت الريترا سيركت ايه دريت لكت انفكشن. ها تقرأ يا جماعة، تقرأ ليه؟ عندك 180 درجة امسكيو. مش كده انا مش اي حاجة، بس كنت مالك ناس معلومات. اقرأ اللي قلت اقرأ تحفظ عناوينه. ده غير يا جماعة والرتم خدعة في ايه؟ نجيب حاجات فيها. لو وصلنا فين كده يلا. بص بقى على الجي اي تي يلا. ايه ده خدتيه كده؟ جي اي تي بقى. فرجينا تحليل دي. الحته بتاع الميسلينيا اللي عايزين نتغير معاكم حاضر. هي دي. حاضر يا ماشي. الفرق معاكم بالوزن، تقول لك ايه المهم عشان بس ما تعملش هو ده اللي جاب الاسلام. جي اي تي يلا بقى بلاش شيء بس تحط لنا. جايبنا ايه؟ سؤالين ان شاء الله. واحد اوبستراكتيف جوندس تخش توقعات كلاس ايه؟ اطلع الجوندس ده سؤال. بالنسبه لي ده اسمه سؤال اسمه الجوندس. الجوندس سؤال مش فصال ده. اثنين بيلي ونبدأ تقرأ. ايه رأيك بتحبه بيه؟ شوف خالص. اقرأ. هي التاريخ بتاعه بيقول له اخلاق دي تمام، لكن عيب اسالك في البيت ما تعرفش، بنعتبرها اجيل تربيه كده. يعني عارفك الشكل بالبنات جدا الله يعني تلاقي بالبنات كده ومن عيله وناس رايت كلك من عيله لسه من ناس دي يعني عشان حتى ايه انت عملت المشاكل من عيله كبيره خلاص، وكلكم طبعا من عائلات كبيره ومحترمه وعريقه لسه من ناس مش من عيله بس ما عملتش المثل يقول لك انا مش من عيله مش عايز اعمله ماشي. بعد كده هتلاقي مكتوب عندك ايه، بص اي حاجه تانية تشطر الانسيستم قراءه يعني هتلاقي ايه يوسيكال توبركلوزس قراءه، ايه يوسيكال اكتينومايكوزس قراءه، عارف وما يجوز تعرف لكن اقول لك ماشي مرات ايه لك قصه ايه الستيكا دي ايه سفرين كده انصر في الكولايتس وكرون راح عشان اعطيهم نفسي اول امبارح ولا امبارح ايه امبارح في الكولايتس وكرون قراءة مكتوب اليوستومي قراءة كويس بس كده يعني فاهم شفت ده نتينا حاجة نتينا هو ده. بعد كده كولون سؤالين ايه وسؤالين دي السؤالين ايه كانسر كولون هيرت ترانس ومش كلام وش القفص دول كانسر كولون هيرت ترانس كلاس دي ده بتسبب ديزيز فاميليا بوليبوز وبين وبين كلاس سي يعني كمان بس هو جماعه اكتبوا جنب الكولون ان بي جنبها بالقطين ابو ياسر تبقى فيها بس كولوستوم خايف منها علاج الفرع الكبرى شرطات اقول لك كولوستوم بكره اجيبها لك كده كده كولوستوم صفحه كده في الاوبرا كده ها هتلاقي قصر بص اسمها كولوستوم كولوستوم فكرني اشوف موديل انت اكتبوا سؤالين كده على جنب ما دايما في كانت اسئله كل سنه بقول الطلبه جاوبهم ازاي؟ بخاف انا منهم شخصيا. كولوستومي ده متجمع في فرق الاوبرا. ترى نار الاوبرا دي هو ايه؟ ان بيقرا الكولوستوم نار او صفحه كده تاخد قرايه خمس دقايق. بقى اكتبوا بس بجنب ان بي قبل ما تمشوا ما اديها لكم. لو جاب السؤال بيقول ديسكاس بايوبسي او ابسس بس اجاوبه ازاي؟ سؤال عادي ابسس بايوبسي اسئله من خيالنا بايوبسي تعرف بايوبسك قول بايوبسك طيب اديهم بس على جنب كده وقبل ما نخلص اقول لكم احنا عارفين المود الانسر بتاعتهم بتكتب ازاي ساعات اجيب لك بريس اكس كفر لي اكس لا عايزين تقول ايه اكس جيب لك كفر تقول اكس بس خلاص ولا قلت كفرينك ولا برين ولا بيري ايمال ولا احسن الزجر يلا رجال يلا رجال ما فين ها ها يلا انوركتال تجيب الشباب انت الخميس لو سمحت الاخ اللي ورا انت الخميس جماعه مش معنى كده هنقول قدام التوقع انا اقول لكم الاقصى ايه في ده هنعمل ايه دلوقتي ايه كل برانش بنفره كل البرانشات هيجي من دول ثمانية بس تمام شغل التكييفات الخمسة في الاخر اقول لكم مين اقوى مين اقل بس اول ايه نفرد المعنى فايز ايه دلوقتي البرايورس مين بقى لكن دلوقتي انا بعمل ايه انا بعمل سيرفي للفهرس كله اما الطالب يذاكر انوريكتال يبص لايه؟ الاسكشن الايدوريكتال هو البرانش الوحيد اللي عجزلكم فيه بص وقار كله بيجي اللي عندك وكله بيجي بالسيب انسيدنت بعد يعني اقل اهميه فيه ريكتال برولابس ممكن ده يجي السنه دي بقى بس بحكم كنت قلت باين ان كنتوا يعني ايوه كريس كروس مش كده؟ جدع كل الشابتر ده اللي هيبص البيلبورد ايجز بقى كده الساينس بايلز فيشر فيستولا بص بقى لك مش عارف كانسر ريستم بلاير سابريشن فيستولا والتجميعه بليدن بالريستم وهو الدكتور امام جد بليدن بالريستم مره بص هتبقى خاطر الام ريستم بص وقعد برنش الجي اي تي الوحيد اللي كله زي بعضه مهم وعيد الشيء بعد كده أبندك أبندك اللي فيها كلام لأبندك الجومانيش سيرجي كالشينيرجا هذا السيرين الأبندكتايتس أبندك المسؤال وانت قررت بصراحة الشابتر الخير بعد كده تيومرز أبندك كلاس دي يلا عام كرونيك ابندسايتس كلاس اكس اف يعني فيلر لإراحة خلاص ابندس وماس وقفت مش كلام بعد كده انا كنا بقى ايه كم كم برانس لا جي اي تي كم تعال ناخد الوجه بقى ليفر الليفر بص الليفر ما انا عارف الليفر بليدنج باك كلاس A بقيته كله كلاس B بليدنج باك بعد كده بقى يعني تيومر اهم في التيومر الهيباتوما هاي بيت ستيس انا بيت اكسس اسئلة مش فريكوينت لكنها يعني خدعة لو جت تروح كده ويقعد يدور طب حاجة ليفر تروما صعب قوي تجيب تروما من جيبيا سلينيا اكيد لكن ليفر تروما صعب قوي التجميعات اللي في الاخر بقى اكتب عليها حلم عشان الكلينيكال وساعات ايه ليه ديفرنشال مش في ميجالي بس في ميجالي مش عارف ايه دي ليه بتحصل ومره احكي لك انت ديسكاس في ميجالي كل في ميجالي بعد كده شابتر البيريتونيوم او خلينا في الاورجن ده قلنا ليفر سبلين ليفر وسبلين بنكرياس اربعه السبلين تروماتيك رابشر كلاس B سيروتايتوز لكن كلاس A سيروتايتوز ده في الجلسة بالبطنة سيروتايتوز مثل الابتعاد دي ها سؤال جبت في الزكاة كده بو كل الدرسات كلاس A كده وكلاس B كده ايه كده انتوا بقى ركزوا على دي ده بقيتوا يعني كده الناس تمشي ايه بي سي كده تمشي ايه سي دي اي بقيتوا تمشي كده عارفين الليمت نقول له 3 2 1 كده ما تعرفش الجدول ايه احنا جاي نقول 1 2 3 ايه ده بس 3 2 1 وكده 3 2 1 شفت الوقت كلاس B tumors of pancreas بس بص اوعى تفهمني غلط يا دول. بص يا محمد، كلاس بي تيومر باعتبار ان حاسبها كلاس ايه في الجندس، يعني المالينس اوبستراكت الجندس ده الاساس ايه باب الجندس. انت قريت باب الجندس في الاول، فعدي بقى تيومر البنكرياس بسرعه، ما انت لسه قريب الجندس. يعني الكانسر ايه البنكرياس ده المالينس اوبستراكت الجندس. انا قصدي ايه كلاس دي قريته من هنا، لكن هو قرأ كلاس ايه في الجندس مره، ده الاصل. يعني الجندس مش مصاب. بعد كده كلاس دي بقى كرونيك بنكرياتايتس وكونجنتال بنكرياتايتس. يلا بيريتونيوم سيرجري اوف ذا بيريتونيوم. بص بيريتونيوم، بص بقى بيريتونيتس هتقرا كامله. اهم ما فيها الديفيوز بيريتونيتس، دي كلاس A. السفرينك ابتس كلاس B. هتلاقي بقى في الاخر ايه؟ ميزنتريك سيست وشويه حاجات كده. كلاس B يعني ايه بقى كلاس B؟ ميزنتريك سيست، مش عارف كلمه ميزنتريكا، تيومرز اوف ذا بيريتونيوم، اقراهم تخليص ضمير. خلوص حق يعني. لكن الديفيوز بيريتونيتس كلاس A. اي حد عنده نظام مشكلتي يقول لي لا ثلاثة ممكن وانا ماشي انت عمويه. بعد كده ستومك، ستومك نيورو كارديو بلاستيك ورا بعض كده. نيورو بص كلاس ايه الاكترا والساب ديورا والساب نيرفي الاكترا والساب ديورا الهيموريج والثلاث نيرفات الابر الابر ميديان ميريديان. طب الترتيب اللي انا قلته ده بص اكسترا ديورا اصلا وارنر وميديان وريجن الترتيب ده اضيفوا اليوم انتوا بقى تيومر كلاس ايه يعني الانسان اللي بتقول امام الكلام هو الالم المحاضره هتقول لهم لا متقسم من تيومر بي قلت له الالم المحاضره قال طلع يعرفوا الكالسيوم والتيومر اذا لقيت ايه ما قال كده يبقى انا ما اقدرش اتكلم وراه هو الريس انا قال الدكتور امام انا بقول له ايه يا ريس هو بالنسبه لي رئيس الجمهوريه كابتن رئيس كان عباطه فالويشن هنا كنت مباراه تعالى الله عز وجل يعني يا رب ما قررتش ان عندي الكابتن خلاص كان واقف النهارده على اليمين ولا على الشمال روح بصوا على الجورنال بقى خلاص جماعه الدكتور امام قال على الزين دكتور امام الهيموريج اكسترا والساب ديورال والتيومر قال كده بعد كده اي حاجه في النيورو بقى كلاس بي ابسس هيدروسيفالوس ديسك برولاكس كلاس سي تبع سيريبرا بولس وبتاع حاجات دي كلاس تمام كلاس كبر يعني اه ايه سيريبرا بولس دي بعد كده كارديو في ثلاث اسئله مفهوم كلام التروما والامبايرما كاردياك ارست تروما والامبايرما خلي بالك سؤال الكاردياك ارست لما تيجي للعبادات في الفيديو ده سؤال في الحياه اكتبه زي ما عايز ممكن احسبه جي ار بي احسبه انه ريكتال ساعات الليلة فين اسمعنا ايه يعني ممكن يا باشا تجيب امتحان واحد كاردياك ارست وفراكشر ريسك عادي كاردياك ارست ومبينة يس كده يسمع انت عارفينه خلصت الزراعه خلاص يا سليم ها انا خلصت هو للآن النهارده مين اللي خلص؟ الرياضي خلص لكن مفيش ولا حد في دول بلد اصلا ماشي ده كده تعيرنا برضه ها يلا احنا وصلنا ايه؟ بعد كده بقى برونكوجينيك كارسينوما قراءه لانج ابسس قراءه كل واحده منهم نص صفحه راجل الباقي قراءة كده لانج ابسس برونكوجينيك كارسينوما بلاستيك بلاش البير هو الملك بير كلاس اي بير بعد كده كيل تيومر كلاس اي برضه بص كيل تيومر بالذات البيتا سيل والنينانوم دول كلاس اي وكليب كليب وبلد دول كلاس ايه بير كليب كليب وبلد وقلنا ايه تاني بعد كده بقيت البلاستيك بقى يعني حط كلاس بي كلاس وكلاب من جبنا مش ولد الكورما سكر في نومه الاسكين سكر بعد كده ها وصلنا ايه جنرال 2 كتاب الجنرال 2 هنفرد دلوقتي معاكم الحته بتاع المسلينيا الجنرال 2 غير المسلينيا المسلينيا دي مش بتاع حاجه هي المسلينيا كده واحد نعم الهايبو سبيجر ما احنا قلنا اروح المسائل الكلاركي سجنتر يعني بص الاخ قول الهايبو سبيجر الهايبو سبيجر عندنا ايها الاخ العزيز يقسم تبع اليورو شغل فهو اهم ما في الكونجنتر في المسالك هو الهايبو سبيجر من امبارح انا شرحته في الكونجنتر شرحت لكم الهايبو سبيجر يا جماعه طب بص ديبو الهايبو سبيجر لا بيقول المسالك في كلاس ايه حطه في زي ما انت عايز بس هو كلاس ايه بالمسالك حطه في المسالك بتاع كلاس ايه يعني هو الوحيد في الكونجنتال هايبو سبيجر يلا بقى يلا نيجي للجنرال بارت 2 دي كده على طول وش الاخر بنفتر الفيوجن هايبو فوليميك شوك بيحكي بص بيحكي امتحانات من مواضيع ما فيش امتحانات بنفتر الفيوجن شوك بنقص لها هايبو فوليميك شوك هيموريك سيندرلي خلاص يا معلم دول ايه ما فهمش كلام نقول دول وبعدين نقول في ايه بقى اللي بعده جماعة شكر الانفكشن شكر الانفكشن جيل كانجرين تتمس هاند انفكشن دول كلاس ايه جيل كانجرين تتمس كلاس ايه والهاند انفكشن هاند انفكشن هتتقري بالذات اشهر ما فيها البلط والكيدو سينوفايتس والميد بلط البلط والكيدو سينوفايتس والميد بلط البلط والكيدو سينوفايتس والميد بلط طب ايه كده هتقري بقى كربانك والكيدو سينوفايتس هتقري طبعا لو بقيت دي لو بقيت دي بعد كده شرط الهيت اسنس الدم اكثر والمالجنس جيم راح اتنين بانكيا برانك يمسكته بيك ثلاثة سليبري ده شوف كيف كان لازم اخر السنة بلاتي بحد اقراه هو السليبري حكي رسالة زمايكس خلي بالك السليبري لما بينزل ركب دايما موضع شد مثل السليبري شوف ادي السليبري يا اما بينزل سليفري ستون يا تانا دمايكس يا سليفري اشهر ما بينزلش سليفري ستون وسالوا ادمايكس والستون كده كده انت لو ما قرضوش ممكن يروح منك 40 درجة 40 درجة دي 8 سليفري 40 دي دخل في ضعف تخش مش عارفاه في ضعف دخلت الشفوي شوف كيف سليفري ما عرفش عنها كلمة راجل قالوا روح 40 درجة كده كده

انستيزيا بين قوسين كبر جي وروى دي. اي خدمة يا عم روح لوكا الانستيزيا سباينال انستيزيا بي انستيزيك بريبريشن انهاليشن انستيزيا. الحاجات اللي قريتها تضوك. بص جماعة بص اوبرة الكمبليكيشن وبالمونري كومبليكيشن وبص اوبرة الفيفر 68 هاي صم دي تجميعات. بص اوبرة الكمبليكيشن بالمونري كومبليكيشن بص اوبرة الفيفر عايزين سؤال انت دول حفظ صم. بص اوبرة الدين مانجمنت سيرجيكال تريتمنت اوف اوبيستي يعني كفر الجي وروق دي يعني ريزلت اوف انت اوبيستي سيرجي. يا عم بقول لك مش عارفين السيرجي تقول لي السيرجي. سيرجيكال نيوتريشن التغذيه الجراحيه ازاي تغذي واحد او واحده جراحية تتولوا معايا. بص اخر حاجة تقراها في حياتك ايه اقراها يا جماعة ماشي جماعة السيرجيكال نيوتريشن عيان كريتيكال ايه بنغذيه ازاي؟ يا انترال يا بارنترال اركب له رايل وادي له اكل او ادي له طيلمانو. طيلمانو لو الاكل في يوم البيت نركب هنا الاكل في يوم البيت اللي هو بيرقصين باللغه اللاتينيه طيلمانو تي واي ان اي ام اي ال وادي له تي ان توتال بارنترال نيوتريشن اقراهم. الموضوع ده بطه قراءه تهدف البطه ولكن قراءه يعني قراءه بص قراءه اذا فاض له وقت طيب خلاص تقراوا ترانك بلانتيشن. طب لا النيوتريشن قراءه. بص جماعه هي صح خليها اقرا نعم جيجر يو شفت ازاي ايوه قال هم على فكره صفحتين هم اركب رايل والتغذيه. جماعه الوريد بس كربوهيدرات وليبز وتريس اليمنتس وفيتامينز الكوميونيكيشن بتاع السنتر الله يديه موتورك وبتاع جماعه بتتكلم جماعه انا صوتي مش طالع المغرب هيبدا انا مش هنبدا صوت مغرب لا انا مش قادر اقرا ترانسبلانتيشن جبر شوف انا طالع معاك اهو تيومر سيلف ألسر ساينسز فكرة يعني ايه الكلام ده في يعني تيومر ساينس في فيلا انتيو بتاع يعني مش فكرة عموما فكرة سيلف جنبها فكرة الالكترولايت امبالانس يا يقول عايزك تقدمك مش يا انا قلت ايه عشان تعرف ايوه لا اوزر واكيدوزس والكالوزس وهايبوناترينيا وهايبوناترين. بص اس عدت اثنين خلاص هايبوكاليميا وهايبوكالسيميا والله المستعان دول تانيين وانا شرحتهم كده بسرعه في النص بس يبقى اسمك قاري برضه الشابتر ده ما لا يؤخذ كله لا يترك كله هايبوناترينيا هايبوكالسيميا وهايبو حضرتك لا نهتم بالجزء انت بيوتك لا اقراها بس من غير دول الجزء انت بيوتك لا طالب ايه خلص المنهج بقى الجزء عن انت بيوتك 500 كل 6 ساعات اي حاجه كده يعني مدى حضرتك قول لنا الكيتنج ده ايه يا عم الجبريل باقي المنهج بيقول لك باقي البوسه ربنا يوفقكم. شو واحد بقول لي ادعي لنا فاكرين احنا قلت لكم اي عيان اكيوب بنكرياتيتس بيموت. العيان الوحيدة اللي بتاع ده سنين بنكرياتيتس وعاش فاكرين تفضل البنت الثابته طفل جاب بتاني نايف تاخد له ايام جالي اكيوب هيموراجيك بنكرياتيتس. هذه البنت جات لنا ضايم بعد كده عاشت عارف ان السنه هي عاشت ليه. فضم قالوا رايين اول راي قالوا البنت اللي توصل ثابته طفل صعب يموت بنكرياتيتس. يعني اقول الثابته طفل قال لك بيعدك على بايو واناتومي وفيسيولوجي وفارما وما ماتتش يبقى بنكرياتيتس وسام. يقول لك اللي ما موتوش فارما وبايو واناتومي وجراحه ونسا يبقى يمكن تموت بنكرياتيتس. في ناس قالوا راي تاني. دكتور تاني عزيزتك رئيس القسم ايامها دخل قال لها بنت ربنا يشفيك. يقال ان دعوه رئيس القسم ساعتها الدكتور جابر ده كريم اخدان الجراح انا ليه البنت بتاعت شقه طب المجنون تعالى شوف دخل كيك شوف لا ربنا يشفيك يا بنت ومشي. بقيت عارفين هي عاشت ليه. هل ربنا استجاب دعوه الدكتور جابر ولا عشان هي جبتها من حاجه او بول. يقول لك جبتها من حاجه مع دعوه الدكتور جابر ربنا كرم. فانا برضو هدعي لكم انا هنا اعتبر رئيس الناس خلاص. يلا بعد كده ركز احنا بتوع ركز بص بقى كان ركز بص اطلع الورقه دي بص بقى يا جماعه اخر وصيايا لي خلاص قربت عند الدنيا ده كل ده مش الدنيا ايه ده؟ لا ما احنا قلنا اهم في بقى بص غون جماعه رجاء وخلاف رجاء يا شيخ الغون لازم تقراه. بص جماعه على فكره الغون قلناها في النص. بص جماعه بص بقى الغون هجيب الدرس كام درس كام؟ 97 هنا بتكلم عن غون كغون يعني ايه غون كغون؟ بص جماعه الوند بص يعني ايه كلام الشرعي كات ووند بامشر ووند ستاب ووند. اهم حاجه ايه ها لاسيريت ووند انا شرحته ده اللي هو الكومباوند فراكشر. الكومباوند فراكشر واحد عرضيه هنا في رجله من اوف لاسيريت ووند ان ذا ساي ده علمك ده ينفع. بص سؤال الكومباوند ممكن يصيره في نص يبدا العيال خايف ولا ايه ديسكاس مانجمنت اوف لاسيريت ووند ان ذا ساي تقول لي انا عارف كل ازاي الوم يحمل هو ده كومباوند فراكشر فاهمين هو النص. بص بقى بعد كده هقول لكم قراءته في البيت. بصوا بقى الوند مكتوب تحت التوجر عشان خاطر انه في وند. الوند في الورق انا شارح الميسلينيوس الوند كايه تايب وند وبتاع. بعد كده بص الوند اكتبوا كده واحد التايب وند في الميسلينيوس في جزء تكمل الوند في البلاستيك ليه؟ الهيلينج والانفكشن عشان خاطر اقراهم. بص اكتبوا عليهم كلاس A ليه بقى؟ هي بيني وبينك هتكلم بس الصراحه هو الوند كفريكونسي كلاس A ما بيجيش لكن لما احنا هنجيبه ده ايه؟ يا ابني هي الجراحه الوند يا ابني السيرجيكال وند ازاي كومباوند؟ بص لو جابها هحط صباعك في عينك ويقول لك يلا ده انت في الجراحه الوند يا ابني فانت تقراها وقف هما صفحتين هنا وصفحتين هنا عشان خاطر ابوس رجلك تقراها. بص جماعه اسمعني بس جماعه بيتكلموا اكتبوا الووند واحد تايب ووند في الجنرال اثنين ووند انفكشن ووند هيلينج في البلاستيك يبقى ثلاث يعني يهمك عن الووند في الجراحه ثلاث كلمات. ايه انواع الووند؟ ازاي الووند بيهيل؟ بعد كده ازاي الووند بينفكشن؟ بص بقى ما تنسوش حاجه جماعه فاكرين مش عارف انت لو حكيت. بص جماعه الوند انفكشن بصوا لي زمان انا كنت انا الاول في ماجستير الجراحه الحمد لله اقول لك بالاسئله طلعت لي الاول ايه السؤال ده ايه بقى جبنا سؤال اسمه نيوز ديتكشن، فالعيال كلها كتبوا ايه؟ بص ستاف وستريبت وفي سلايف وسيدوموناس والجرح الاحمر والغرز سوولن والجرح قوز الجمده وعلاجه انتي بايوتيك وغيارات ونفك الغرز وبروفلاكتيك نعقم كويس وتكليفات وقصر العمليات وبتاع. بس كتبوا الكلمتين دول. السؤال ده كان نازل في الماجستير عليه 50، ابدع شنب فيهم خد 10 من 50. انا اخوك الفقير الله واخد فيه 48 من 50. عارف ليه؟ كتبت انا اذا قلت حاجه هم عارفين الكلمتين دول قلتهم. بص في قاعده في كل المراجع يكتبوا كده انا دونت فورجيت ذات تيتنس اند وند اند جرجرين او وند ذات. رحت انا ايه كتبت الجنرال ده عادي زيهم ورحت كاتب ايه تيتنس وجرجرين بالتفصيل. فاهمين ازاي؟ حتى لهم غير هم كتبوا ايه الانفكشن العادي. وصيتي لكم ايه الانفكشن بتاع الوند. بص البيولوجيك بكتيريا عادي تاكل كريبت وفي كولاج والهبل ده سبب بكتيريتين هوب دونت فورجيت زيت. لو جالك الوند انفكشن ايه تعريف الجاز جنجرين؟ ايه اسبيسيفيك وند انفكشن كوز باي كلستريديوم وتشيل. ايه تعريف التيتانس؟ ايه اسبيسيفيك وند انفكشن كوز باي كلستريديوم بتمام. بس ادي الفكره اللي دي اخيرا جماعه الوند هيرنج بسرعه تقاطع زي الانسجن هيرنج ما خدناه ايه فاكتور افكت هيلين بري اوبراتيف اوبراتيف بوست اوبراتيف. رجاء الوند اكتبوا عليه كلاس ايه بين قوسين يا كلام عشان انت عايز اقعد معاك خمس دقايق لو كنت في حاجه عايز انا قلت لك اهو. بص جماعه هي إيه حته بس عايز اقولها جديده. بص جماعه الله اقدر وانا بقول الوند يبقى الوند اهو اهو. بص اه والله خدوا الكلام ما صدق ولا ايه. بص جماعه حته بس جديده اقول جماعه الوند هيلين عشان خاطر اسمع الكلمه دي الوند. بصوا لي جماعه عشان خاطر بص بيهيل على ثلاثه فيز. بص اول اربع ايام اسمها لاج فيز كان عندي جرح وخلاص الغرز. اول اربع ايام مفيش هيلين الغرز اللي ماسكاه اسمها لاج فيز. بعد كده من اربع ايام لثلاث اسابيع اسمها بروليفرت فيز يخش كولاجين. بعد كده من ثلاث اسابيع لغايه سنه اسمها ريموزنج فيز. بس كان في كلهم دي كده دول الثلاث كلمات ها لاج بروليفرت ريموزنج اول اربع ايام اسمها ايه؟ لاج فيز لغايه ثلاث اسابيع بروليفرت لغايه كلمه سنه ريموزنج. طب اسال سؤال بعد سنة الوند بيبقى قوته 70% امتى ما كان الوند يبقى 100% كان ما حصلش بعد سنتين. بس بعد سنتين يبقى المكان ده لو خبطت بيه ما يحصلوش حاجة. تمام؟ بعد سنة يبقى 70% ترند. بعد كده سنتين يبقى ايه رجع لأصله كان ما حصلش حاجة. جماعة ايه الوند؟ هتلاقي بعد كده بص دي ريستوميا بيدياتريك تيومر طنش. ابدومينال نيوروبلاستوما بيدياتريك امرجنت تطنش. ان ذا برايم ميتابوليك ريسبونس اوف تروما اكتبوا عليها القرار. يعني بعد العمليات بيحصل ريليف لكل الهرمونز من الجسم قرار كمان يعني الجرح بس قرار. بص كومبليكيشن اوف كيمو ثيرابي تطنش. فيكال انكونتيننس تطنش. يورينال انكونتيننس تطنش. ايد كبر ليزر انسيرجي كبر دي كيس سيرجي كبر يعني اهو شطار ده راديو كيمو ثيرابي قراءة للي عايز مش عايز بلاش. اميونولوجي انسيرجي العم مشكل سيرجي كالبرين اكتبوا عنها فكره بس دي اخر واحده في المثلين فكره. نعم الدكتور اسلام ازاي برضه دكتور فكري بيقول لي الكباسه في ماده علينا ماده اسمها بيدياتري سيرفيس. ايه بيدياتري سيرفيس يا جماعه هي كونجيرتر في كل بلاش يعني هي في فرنك بيدياتري شيك بيتجلس ايه تقدر ايه؟ يعني هي الاسلوب المتجلس ولا استعملت يعني بيتجلس بيتجلس ايه دي بقى معرفش شطبتها الكنادي جماعة بصوا اخيرا الموضوع لا دي انا خلصتش قريت قلت جدول اخيرا ده هقول كل حاجه اهو جماعه اخر حاجه كده كلام في موضوع ما جبناش نفسه اللي هو ايه بقى كده خليناه بولد اهو في عندنا موضوع مكتوب في التجميل اسمه فراكشر ماندبل وزيجوما قراءة فراكشر ماندبل وزيجوما قراءة بكده ينتهي الفرق تعالى نقول هنذاكر ازاي دكتور ياسر السمري يا جماعه السمري هنستخدمه ازاي بص السمري هل يجوز قراءه الجراحه منه فقط لا طب يجوز اسمعني بس ان ما تجيبوش خالص برضه لا ما نعمل ايه فاضل الورق الكبير عادي وبعد تمسك السمري بالذات في المواضيع الكبيرة وتشوفوا لاممها ازاي يا لازم طب دكتور ياسر ولو اعتمدت على السمري بس ممكن اجيب امتياز طبعا طبعا بس انا بفضل ايه عايز تعتمد على السمري بس ممكن بس اتليست في المواضيع الكبيرة يا كلاس ايه مثلا الورق الكبير مزود عمليتين زياده بتاعته زودته لكن لو اعتمدت عليه بس ممكن في طلب خدوا عنده دروس أرو السمري بس جابوا كده فعلا أرو كبير بس جابوا غير أنا بقول لك دي مفرغات بس في عيال أقسموني بالله ما جاب الورق الكبير خالص ولا السلام الأصلي وأرى السمري بس جاب امتياز جراح واحد يقول ليه أنا قريت الكبير ياه السمري لا م... لا لا مورجان لا لا لا جاب ايه جاب جاي الاصح هو كومبانيه عايز بقى الايديال لو واحد الاول على الدفعه يعمل ايه بص تمسك الكبير تقرا الاكس بيتحط تقرا قراءه هقوله ازاي تقرا قراءه متانيه وتمسك السما تحفظه في نفس البراند هو نفس الكلام بس بص تقرا الكبير تحفظ السما تقرا الكبير تحفظ السما يلم ما ناخد نفسه خلاص جرب انت بص او برنش تقراه جزء بس اي على جزء صوت ها بلس وهات السمر اقراه هتفهم الفرق ريفيجن يبقى لك بقى جماعه لو جه سؤال بيقول لي ديسكاس ابس نكتبه السؤال على شغل الجد بقى ونخلص ديسكاس ابس نكتبه ازاي هنكتبه مش جنرال ايه ابس ايه زون ابس شو عنوان زون الاول اورجانيك ستاب اورينت الزوم واحد اثنين ثلاثة من الجنر بعد كده مانيفستيشن سروب الجبال مش عارف ايه خلاص التريتمنت از درينج اكتب بقى جنب درينج بص بقى تكتب البرنسبل اوف درينج بالاوبراتيف تريتمنت از درينج البرنس بتاع درينج الاوبرا ازاي بنفتحه ونهزه ونهزه والحته دي بعد كده تكتب ايه؟ ابسس ات ديفرنت ارياز اوف ذا بودي جماعه احنا هنخلص معلش مش قد رجلي وقت كلها عشرة هنخلص يبقى في وقت نصلي المغرب جماعه قبل ما نمشي يعني هما يصلوا الجماعه دلوقتي بقى وقت نصلي فاهمين؟ بعد كده نخلص ونمشي انا لسه قلت لها بالعشاء كما انت قلت لنا رجل وجينا احنا قلت لعشاء قدامي خمس دقايق بالظبط جماعه بص احنا بنقولنا ايه؟ ابسنت ات ديفرنت ارياز اوف ذا بادي الابسنت ات ديفرنت ارياز اوف ذا بادي احلى اكتب جنبها مجمع فورا الاوبراتي عشان ما تنساهمش ابسنت في البريس ابسنت سفرينه بالانال بتاع وتكتب انت على كل واحد يبقى ده لو جه سؤال ابسنت تجاوب الطريقه دي ابسنت ات ديفرنت ارياز اوف ذا بادي مجمع في الاوبراتي بعد كده بايوبسي جه قال لهم بيقول لي بايوبسي بص بقى اول حاجه ديفينيشن سيبه افتكروا بقى الشركه ديفينيشن كده اكيد يا بالظبط ديفينيشن ابسس قصدي بايوبسي از تو تيك ا بيس اوف تيشو فور هيستوباثولوجيكال اور هرمون ريسبتور اكزامينيشن. فور هيستوباثولوجيكال هرمون ريسبتور اكزامينيشن. هرمون ريسبتور اكزامينيشن ميثود. ميثود اكتبوا بتوع البريست 5 ميدل وتروكات ميدل زي ما تكتب البريست بتوع البريست خلاص بالنص زود عليهم بقى. يعني اول حاجه بتوع البريست بتوع الكبد الموجودين في 5 ميدل وتروكات ميدل مش عارف ايه. بعد كده الترا ساوند جاج بريست. يعني بص اول بتوع البريست اضف اليوم دول الترا ساوند جاج بريست سي سي جاج بريست بريستراتي انواع كلها دول بقى جاد عليك اندوسكوبيك بايوبسي زي مثلا كولونوسكوبيك سيستوسكوبيك جاستروسكوبيك كده. بعد كده كومبليكيشن اوف بايوبسي ديستيميليشن اوف بايوبسي ديستيميليشن اوف انفكشن هيموريك خلص تعبير غلط بعد كده الفاليو اوف طبعا اظن الفاليو كلنا عارفين is to it is the best way to diagnose any pathology. اكتب بقى اكزامبل اكزامبل بقى يلا بس فرضيه اكزامبل زي مثلا ايه في البريك تقول البريك بيقول لي فرق دكتور ولوبي ده روماتيك واذر تايب. واحد عنده مثلا ماس في الكولو اكتبوا يعني اكزامبل يفرق دي ادينومز الكولب ولا كارسينوما دي اكزامبل تبقى في الثيرويد. لا بنعمل اكسيدنا البيوبسي الماس في الثيرويد ممكن نعرف بابيلاري فوليكولار انابلاستيك اكزامبل بيست زي ما انت عايز تمام. حد لسه اقول جهاز جدول مذاكره حد لسه سؤال اخر لا جدول لسه اقوله حد لسه سؤال اخر عايز يسالني حاجه جماعه بص بقى جدول المذاكره هيمشي ازاي جماعه بصوا لي هتمشي جدول المذاكره ازاي جماعة حضرتك لازم الجراحة تخلص في الشهر اللي جاي ده ثلاث مرات. هقول ازاي جماعة التقسيمة البيزك جدا هتقسم الشهر لثلاثة جروب. خلي بالك لما بتقعد في البيت ما تنزلش بالتأشير اول مراجعة 15 يوم لازم جاف ودخل 15 يوم واحد 15 لو دخلت عن يوم 15 يبقى ايه مراجعة الثانية اللي يخلص الاولى ب 15 يخلص الثانية ب 10 ايام ما هو ورا بعض فاستطعت كمان لسه قاري برنش فإن كان السياس أثر مراجعة يفضل آخر خمس أيام جماعة تقسمها إلى ثلاث أيام راجل ريدنج لكل المجموع راجل دي بص اللي عينك بتشوفه فإما أنت بص أول قرايتين فهمت وحس بعد كده عشان فوتو ميموري لازم قراية سيرفيه اللي عيني بتشوفه بقى بكتبه ما بتشوفوش ايش فوتو ميموري. بص بقى وليلة الامتحان او يعني في اخر دومين تقرا الاسئله كلاس ايه دي تعدي عليها يعني خلاص اخر دومين اللي هي الامتحان في يوم ايه 30 ده يوم الاحد يوم الاحد جمعه وسبت يعني يومين السابقين الامتحان بس الاسئله كلاس ايه كل برنس ابص عليها مثلا نعم بالنسبه بقى اللي عايزين يذاكروا ليه رايي انا الشخصي الصحابة جابلنا دي ونمشي. رأي الشخص لو انا حددت بالنسك ابتدي برضه جراحة بص عايز اخلص رمي اربع ايام او ثلاث ايام هتخلص من دول ودي في الجاي هنا ده البيت بوزيشن. يعني مثلا اخلي دي مثلا 13 يوم ودي 8 ايام وانت 4 ايام في النص او 14 و 8 2 و 2 ده الارض ده صح مش هيك؟ لان بص جماعه الناس ما عاد انا اقراها من بكره كمان اسبوع كده كده هنسالك عنها بعد شهرين وضع داخل الجراحه متاخر 5 11 6 11 هي دخلت على نص الشهر ما خلصتش اول مره يجي لي بني حد عايز يسالني سؤال جماعه بس يقدر نقل 200 عواطف طيب قلت 200 عواطف تعالوا يا جماعة اخواني الاعزاء اللي ما ذاكرت كويس وذاكر مع الجدول في امل يجيب تقدير كويس كل الناس ما ذاكرتش على الجدول مع الجدول عليهم كده جماعة ان شاء الله هيبقى لقاءنا يا جماعة الناس اللي بتكلم دول مش محتاجين الوقت بكلمكم مثلا الوقت دول طب يا جماعة ثواني اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا الوقت اتفضلوا اتفضلوا فضل لي عايز اتفضل انا مستنى خلاص خلاص جماعه ان شاء الله يبقى لقاءنا يوم الخميس غالبا 4/12 بعد صلاه المغرب في صلاح الدين وده تحصل جدول المراجعات كاملا بعد كده هتلاقوه موجود هناك احتمال من 4 او في 5 4 يا 5 ده هتاكدوا عليه من على النت اللي هو الموقع اسمه ايه؟ وان واي ده ولا وان ايه ولا ايه الهدف واحد والطريق واحد هحطلكوا الميعاد عليه خلاص هيبقى يوم 4 أو 5 غالبا يوم 4 بعد المغرب لو يوم 5 هيبقى 5 الصبح يعني بصراحه تلي يا الخميس بعد المغرب يا الجمعه الصبح بدري الصلاه دي اللي تبعد الصلاه دي يا الخميس بالليل يا الجمعه الصبح خلاص هكتب لكم جايبه حد هيسالني حاجه تاني؟ نعم؟ طب بص الناس بتسالني يا جماعه طب دكتور ياسر جماعه بالنسبه انت سبتني 15 يوم دول بص بقى مش بحب انا اسال الجداول المقسمه في اليوم كذا انت تبتدي بالبرنشات اللي بتحبها الاول بقى ايه يا جماعه انتوا واخدين؟ ايه يا جماعه مش شغال معاكوا انا؟ يا جماعه في ايه انا بتكلم لسه يا جماعه؟ هتبتدي البرنامجات اللي انا بحبها الاول ورجاء انا قلت نصيحه يا جماعه البرنامجات الاقوى في الريتم هي ايه؟ تبتدي مذاكره ايرو كوميند دول شوف ايه اللي انت بتحبه مزاج عض كارديو نيورو بلاستيك الاستشارات دول ضمنتهم بس بيبقى صغير انا عارف اقول لك ايه بعد كده اجي واخد من الجراحه العامه اقوى بايه؟ بلاستيك ثايرويد ارتيريا الترتيب لابد ده يتكتب بص الخمسه سبيشالات انا قلتهم شويه شويه لكن بعد ما الخمسه بص اول ما الخمسه سبيشالات اتضمنوا اكثر من 50% في نص ريتل بجيبه بكافت من بيبر بريس ارتيريا ثايرويد بالترتيب ده بريس ارتيريا ثايرويد ثايرويد الاول قبل مين يعني؟ مش بعدين ايه؟ بريس ارتيريا ثايرويد او ثايرويد ارتيريا ده كويسين جدا بريس يقول لك قلت ابعد كده بريس ارتيريا ثايرويد يقول لك انا مندمج دلوقتي بعد كده هرب. تست. وبعدين الجي اي تي. الجي اي تي اقوى ما فيها ايه؟ بص تبيع زي ما انت عايز. اللي انا قلت القول جوندس اندوريكتال ابندس. خلي اسلوبك في الاخر تمام. كولون اللي هي كلاس ايه بقى؟ كلاس كلاس ايه دي؟ يور ستادي كده فقط. ده الوي فقط. يور ستادي تو سيرفي الانكمبليت until you study this manzana. ذكروا رفع الايدي. اخيرا جماعه هي الجمعه اللي قبل الامتحان هي الجمعه اليتيمه. ماشي يا عم بابا. الجمعه اللي قبل الامتحان هتبقى كام؟ اللي قبل قبل ما يوم الحد هتبقى 21 صح؟ حد يبص في الهجر 21 11 صح؟ يوم 21 11 ساعة نعم؟ ايه؟ قبل اللي قبلها 28 دي مش هتيجي تقابلني لما اكون انا ابوك. لو انا ابوك مش جاي لك يابا. يوم الجمعة 21/11 الساعة 2 ظهر في هذه القاعة اللعينة أنا هاجي أعمل حصة. حصة إيه؟ للي عايز يجي يقابلني. يعني فضل حد عايز يجي يسألني عن حاجة، يستفسر عن حاجة في الحب في الجواز، يعني جنرال يستفسر في الصراحة يجي. يبقى يوم ازاي؟ بعد ما انت ذاكرت ثلاث اسابيع يعني انتهيت من اول وثاني مراجعه تقريبا. لو عايز اي سؤال نجاوبه سوا هجيب انا مخصوص هنا. ازاي انت جيت؟ جماعه دي اعرف ثانيه. حد ليه سؤال اخر؟ طب جماعه بصوا بقى كلهم طيبين. و I want to have you meet you this year. And thank you very much. ده عايز تاني حاجة يجي بقى والله حد يجي. يا الموبايل بتاعي الموبايل اتسرق. 012 حد عايزه؟ Uploaded by Mantada One and Teddy and Ham. www.1AIM.net. Metamana and Testofidu.